بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس جنة كارا كيكا قرآن جلقبا سورة المزمل ربنا هندا والراب وقدا الراب فتربنا عتاشسو درسين كي نكني جوران جلقبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. كان جدا سورة سني سورة المزمل يتولان بيكم كي مزمل يتون من مرتا جدا إسا هجو من مرتا جدا إسا أفتا من مرتين مزمل جدا أصلت يكهان رباتت متزمل يتولا جناني متزمل من مرتا جدا متزمل يتو جان تاي تجرا باب ادغام اتتي وان ور اللغه رادبتو متزمل سان تاي سان زايت جيرانيت زاي لمان ولد انسان والكيسه ادغام ورانيت مزمل خجداني شديت يكون سن الراي جنان ان شديت يكون سن الراي اكرارو هجج متزمل يتو سانتو الران تنا مزمل جتشو خنتي ديبيا جتشا أصلين متزمل جتشا زاي تا إن زاي تديبي سني زاي لما ولدت أنت إتقام الكيسة تقراني سني شددا دوبا مكان سين الراوا ممتين كماما يا أيها المزمل جدو خان الراهي في سين سورة مكة تبوته غرين مدينة تبوته جتشو اللي وري الرادو بطني مجرى مرتو لماني صحيحني مكة تبوته جتشو مجرى صحيحني مكة تبوته جتشو رجع دوب سوران والرسول الرادو بطي صلى الله عليه وسلم جلقب ارقم رسولاتي صلى الله عليه وسلم قاف درا ارقما يا أيها المزمل جتشاكنا ربي النبي محمد جل صلى الله عليه وسلم يا من مرت قم فان قم الليل الا قليلا كان جنان دوب صفاتنا عوام كن مالي متجدان مزمل والنسان جنانيف اذا تحج من مرت سنيف مزمل جنانين جنن فائدان مزمل جتون صفات إني ويتسان الرجيرون إسوام وداكني مالي ويتجنن لمان ويترادبتان أردني ملات أفاداف نمتك لا صفات وداف صفة إني الرجيروساني وامان جدن كن دليل كيست اللي مجلا رسول صلى الله عليه وسلم علي انقاف من لكني قافتني مسجد جراتك أفان كيت والدبني أتيبه جدامي مسجد إساج إسو أرغن ما الجداني قم أبا تراب جانين أبا تراب جتون كوني وصفي ويتسنين الرجيرو واني كوني مولات أخارا جداما جان قايدانا متقل الفتو ويتبر اللاسفسو ويتبر بادا أكوان كانتين أسلاف ويتبر بادا أرمني سفمات الرجير تسنين سوام تجيكا فائدان لمتا كان انوامو كيستي مزمل جتشو كان انوامو كيستي دبين بكمم مرتن سنبرة ترتي كأي جتشا مالي في قم الليل إلا قليلا جتشو بو تجيرو كان افكر في سورة جنان مالي فائدان لمتا كفيسة جلتو قم الليل إلا قليلا جتشو كان افكر في سورة كيسة جلتو دوبا ويتبنا كانتهو آيان نمال جتي يا أيها المزمل يا أيها المتلفف بثيابه يا إسهجو إساما مرت قم الليل هل كنت أبد إلا قليلا واتقو ملي جدي كان دابدو صلاه الليل دا صلاتي الا قليلا واتكم يو ارا راها غوت ماليجج نصفه يجونكوني ليلي كان الرابع دالا جران قم الليلة كان الرابع دالا قم نصفه يجا والكتا إساء دابدو أو ينقص منه قليلا تكاواتكو نصفي سنرى إرئسي نصفي بكلمتي ودام باسا سنرى قد إرئسا تكاهو ثلثتي قد إرئسوتها ثلثتي قد إرئسوتها أو زد عليه تكا نصفي سنرى تقولي دعي كنا مو ثلثانتا أو جتون كني تخيير جان علمان يا ستي سلماتك هنف جتا ربين جدو واسده وليفلتو درقمته الأولين جدو واسده وليفلتو دا ربين كنف إرّا إكان وان تابتو قبو ميكا ثلثا إرّا قدان وان ندابتو قبو ثلثان ثلثان أو زد عليه والكنّي جد جريسي نسفيدا وإذا كان مارد ثلث ليل لدا دابدو تكا نسفي ليل لدا دابدو تكا ثلثان هرك لما ليل لدا دابدو ثلث دابدو يجون هرك سديد سهل كني جاكا نسفين والكتا ثلثان هرك لما هل كني دابدو جاكا إرقودة دابتا جاكا غاف سنغاف ثلثان جن دوبا آياني ويتأكنت ديوان كان إركيتو رسولا صلى الله عليه وسلم أمري دان أمري نسانت توجهميت أمري نسانت توجهميت كان أكنت دلق جيشو إركيت ويت أمري نكون إرك آيامي دلقا مسلمتون اللين صحابة نساني رضوان الله تعالى عليهم الرساني والإنجيرو أكسمت والإنجال كبنجا تطبيق دلقا كانا دوبو يتولينجال كبان اتئلفاتي هقمي الإساني في تويتو تلابتني جنان ربين تخفيف آية آخرة نورفتو تخفيف الرابط ربين إرى لافتت أمة الرى نفسخيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هقتك إساني فلالت رسول الله هقتك إساني فلالت إرى لا في سجدة دا تبي إساني بيته في جنة دوبا كمسان دابتين سهل كنيكون حكم إسا مالي رئيسة ما جا جان دوسي صلاة تهجدة كان تكاهو صلاة هل كنيكا صلاة درقما مو درقما ميتي ورجدان إردبين قبطة مقبو راجحني علماء نراتي ديمن كهدون علماء اللي راتي ديمن سلان نتهجد رسول الرد درقما أمتا بصنة داجرة كانتو إرهدون علماء كان الرد ديما رسول الرد صلى الله عليه وسلم درقما أمتا إساني دي صنة دا ورقرين كرسول اللي دافة درال ولمان ات درقمته إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ربي مؤمن توتا كنوان انبيوت اتأججتي وان ارغم توتا اسا اتأججتي اججي ولمان اتي برقمته لابتين سلي ولمان لابتن يكم آيان اتقاجي انجتو سريحتو آيان والد لابتن جتو نهم تكنا ولمان دلغني ايغساني اللي ولمان الرافود امي ورجل اللي نجي ولمان الرافود امي ورغرين أمة الله فورميت إيجاسني رسول الله صلاة شنانين إرانا السخمي ورجل الله نجرا صلاة شنانين السخمي ولكن أكما ريفو جرني دبين ركبات مقابو أكا رسولة كيستي ديركما سن ويتا نافلة لك آية جدت سن ويتا قبطا نافلة لك جدتو خانا نافلة جدتون مانا نسيزي عدادة جدتو نافلة لك جدتوك نويت فسرا ور واجب رسول الرد جدو نافلة لك جدتون زيادة على ما وجب على الآخرين وأنما براء الرت درقمة هرت كي كت إدامك أبا سلاني ليلي دا كتهجدا كن سرت درقمة جتشودا كبجان سلاني ليلي دا كن سرت درقمة جتشوف كيسا كبا مانا النافلة اللك يتشون زيادة وان أمت الرنجرت زيادة وان أمت الرنجرت سر جرجتشودا مانا نسا ور مولك سنيمتي إن سكمة جتشودا تيتشي فسرنا مو نافلة اللك جتشون كوني مانا سيف سنة تهجتشودا تي فسرنا مانا سيف سنة جتشودا تي فسرنا مرتو صحيح نمال جنرى أمة الرتي سنة أمة الرتي سنة شو حديثني غاف رسول الله رفاني أدي سهيني كيستي حكام شريعة أركان السلام ما رسول اتهماني ويتسلاة شنت درقم جرانين هل علي غيرها تبرا سلاة شننت نملين الرجير في جنة رسول ما جرانين قال لا إلا أن تطوع يو سنة فدل إدمالي سر رنجر جرانين حديثة كان حجا قرأتني أمة الرتي درقم آميتي رسول أمو آياني سنة فلا تلقى جو سنقى مجنسان وان أمتها إرته زيادة جو سنتي تفسرا واجبا جتشو رتي ديماني مسألة خلافين كبيركم على جيسان كان دوبة سنتان سمال جدا ورتي للقرآن ترتيلا ورتي للقرآن قرآن كان سوتك أرأي حقا إساك النيفي بك إن الرابه مخارج إسان لي مدود إساك إن ديري فمول لي حقا إساك النيفي أبكى هرسي مرنمن تكا تكا تدغهوتك أرأي جورتي للقرآن يتشون أي ترسل في قراءته سوت أو في قراءتي إساك إساتي ترتيلا سوت أو في سجدشا سوتك أرأي سجدشا سوت أدام باسي أرأي جورتي هنجر جرسين جتشو مانان هنجر جرسيني جرجرسون هنتاو سوتا كرأي جتشا سوتا كرأو كان كيساتي تدبر رلين أكاسيتي أرغم جانغاتيت إنتالني معنى إسا كان لالني جتشو لين يو أكاسيتي سوتا كرأن نما فارغم أكومسان أماس رسولي أمتا تكيسا أمان إسان رادق فتكون اللي غاف إسان أكاسيتي أدام باساني مرئسا تيفو حق أكنني جران أكاتا قرآن اتكار عن اللي رسول الرافودان كهرك فمولي هرك سني كجباب سمولي جباب سني كجبه فمولي جبه سني أكسيتي رسول الرافودان أكو مثلا أماس مرد أده في اللي أسو هرفين تكنا مرد إشكال وهين قباني مرد أده في اللي أكسيتي أدان هرفي مرباسني سوت قرأو سنتو برباتش ساجة جراف ربين القرآن كان سوتك رأي ساجدان وبين القرآن إذا قرأته جركر باسيتي كرأي جوي تيسا قرأته وتمهل في قرأته قرأتي ساكي ستي سوت وفي ججا دوبا كان أفور قرأتي رسول والسف مرتي ساني كانت قرأته مدا قرأتي رسول صلى الله عليه وسلم هركساد أتاتي جلني ويتوسخان يمد بالرحمن ويمد بالرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جتو في الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم جتو كنا قد أبني قرآني آية الرت آبتا دي مجتو اللين وفبس الرسول صلى الله عليه وسلم وري قراتي رسولا وصفورك آشا وري أك أنس أكرت الرا وصفا قراتي رسولا صلى الله عليه وسلم قراتي نكسيتي قراء موك أبدي جتو دا قراتي قدد إنت اللن كقلب التلينما أثرت جتو إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا نتيا إرغما كينا ست باتش سود أفجر رجيشا سنلقي عليك سرت دربنا جيشون سرت بوهنا جيشا قولا ثقيلا جيش ألفاتا سرت بو سود أفجر رجيشا ربين قولا ثقيلا قولين كني بإجماع المفسرين قرآنا ثقيلا جيشوها قولا ثقيلا جيشون قولي كيف تفهم القرآن قولي ثقيلة سرتي بوفنا ثقيلة يجون ألفاتا جتا ألفاتا جتا كان مراني مالي ويتجدن علماني واحدو تفسير كيف تتي واحدو رجلني واحدو نسان جرانسون homalamati debiti rabe kamtoni fi homalamati debiti mali fi qawlan thaqilan jachun ka ahkam nisal li ulfatu rais kana kaysati wa wajibatu jira haddina marrati dabatu jira ahkam harama fi halalatu kaysajira adabatu kaysajira kanamaran dabatun ulfata dajachuna kanamaran dabatun ulfata dajacha fa qawlan thaqil jira rabbi qawli thaqila wa najadu kanamaran dabatun wan jajjaba jachuda kanamaran dabatun wan jajjaba jachuda gafa kana jenne mata qur'ana titti acci debeka mata ma qur'ana kana tu ulfata yacha warigarin ka duniyat tille qaratin isa ulfatu yajjun ka sadar ka gudda qabdu harfi taka qarau dan kudan argatan ta akirat tille mizanat na ulfatu yajjun tille fasarun injira kuni martinu gar makanati tidebia gar maanati tidejja gar maanati tidebia takamu qawlan thaqil yajjun kuni akata in ittibu ya rasulati sallallahu alaihi wasallam akata in itti rasulati du akkaataan itti wahyi dhaan rasuulatti dhufu sallallahu alayhi wasallam ka rasuula irratti ulfaatu sirratti buusuuf teenna qawlan thaqiilan jecha ulfaatu jechu waita sitti irratti bu'u ka sitti ulfaatu sirratti buusuuf deemna jecha sahihayni keessatti aaisha irraa ka odeeffame rasuula gaafatani jennaan kayfa yaatiika alwahyu وحين اكمت ست افجاني رسول غافة صلى الله عليه وسلم اكما صحيحين كيست ارقم عائشة الله ويتكن جلني غافة الرسول لما جلني جوابا احيانا يأتيني مثل سلسلة الجرس وهو اشده علي غافين اكما اللي جرسات بالبلاتت نترفا inni ka irranatti ulfaatu isajadan ka irranatti ulfaatu isajadan aisha no itawasi go to ammas hadithu masangara do ma ke satti qur'an ni rasul arratti ni bu ajetti wahyi rasul arratti ni bu a guyya akkan qorra ke sajetti guyya qorriwan bira ke sa rasulatti wahyi kuni bu ajetti فيفسم عنه إيقسني إراساق مجدتي وأن جبينه لا يتأثر عرقا كاللتش إسا دايف إراجوب ججا بيا قرر خنكيزا دايفني دان قامل إتلفات إسا إراكم إسانو وهو الأشده علي إراكنات إلفات إساكم جدا itti ulfate guyya qorra kana keessa daisiti sajecha wanni kuni itti ulfatu irra gafa kana akkata itti wahyi itti ufu himti jechu ayan qawlan thaqil jechu kana marre qur'an ni kuni kamila kana itti ufu rasul sallallahu alaihi wasallam wai tadufu li kana itti ulfatu li ni maqaba ahkam ni isati fi hududa fi adaba fi harami fi halal isa kaysa jirukun illain akkuma amma jenne kanatti ulfaatu illee ni qaba maanaan lachuu sahihu mare maanaan lachuu sifuma qur'aan ni qabu kanaafuu rabbiin innaa sanulqi calayka qawlan thaqiilan jecha ulfaata sirratti buufna sirratti darbina wanni rabbiin jedhuuf kanaaf jecha maarri adaa kanaaf ibaadaa kanaan isa kurfeessa rasuula sallallahu alayhi wasallam wanni ka'i يا من مرتا كئد بين كثيمتي كئ وان جنوني وان قدس ايغتا جچودا وان قدس ايغتا ايغ وان قدس ايغتا وان سنيف كورفا هيچ وان سنيف كورفا هيچ وكت كورفا انت وكانا ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلا ان ناشئه الليل تفسيرا قولا ثقيلا جدو كانا تكاونا ناشئة الليل فجدو كانا يعني كانت كنفقات هذا قولي سدي أفري بالجوة سدي أفري كتاب شرحوته يقول ألتن خلافة إيرة كيسات ديما وانا نجدو كانا تكيفة إيرة قلبي فتا بارك الله فيكم راجحة وان إسا كيسات تجد أموت وان نجد أمو كتاب كيسات كقولي شم كيسة جرو كسني والكيسة جرو هدو ناشئة كناه قولي هدو كيسات تجد وانا لسنجد الرقبابة سورة تنقل تنقل إر راجها خبادة بارك الله فيكم. إن ناشئة الليل جتون أي ساعة الليل جتون ساعة أن خلقني هي أشد وطئا إسيت إر جبدو لا وطئا قد آبتني قلبي تكام قرآنك أرأت جتا وأقوم إر جبدو دقيلا جتا كيسة اللي جتا ناشئة جتون كوني مالي ويتجلا كما ما جنة ناشئة جتون كان جتا هدتو كيسة تجير جتا صحيح ني ناشئة جتون الليل كله على الصحيح خلقا ومران جلا ناشئان رفنيك أمالي انتهو جتشو تجرى ناشئان بعد مغربات جتشو تجرى لا صحيحني ناشئا جتشون هل كانوا مغوتوران جران هل كانوا ممران جران وانا هل كانت مرتنو ناشئا مجدا جتشخنا كي ست اللي ناشئة الليل كان مالتو اتفرامه إن ناشئة الليل كان مالتو اتفرامه ويتجران توكو أكو ماما جنة كان أي أوقات الليل وساعاته هي أشد وطئا جتشا ساعة هل كانيكا نتو ساعة قيا إرى قلبي نما قلبي تكام قرآن كان قراته إذا قلبي فتي قشوء عند لقودا ساعة هل كانيكا إرى قاري جتشا تبكى قد أما زمنتي ديبي غافة كان جنة زمنتي ديبي تبكى موما تما إبادات اتفاد أمي ناشي أجتشو كانت أين ما إبادات اتفاد أمي إن ناشئة الليل أي العبادة الناشئة في الليل العبادة الناشئة في الليل عبادة الكنكس أرقم فوتاتتو هي أشد وطئا إسيت إر جبدو لا جتابتني قلبي فتني قرأت جتشا قلبي فتني دلقت جتشا خشوعا نشي دلقت خلافني بكتان جيرو اللي قد إر قدان إن شاء الله معنا مخاناتي ديبيا تكا زمن عبادة كيسة دلقان جتشو لناشئان تكامو أين ما عبادة سني جتشو تكاور غرين ناشئين كن نمتش عبادة سن دلقو نما عبادة سيرو سن كأي دلقو تو إرغاري جتشو فسروا لين مجر غرو عبادته في أوقاته كانتو إرى وان سنبود رفوه اللي مناسبات أبو ما الجنرية من ناشئة الليل أي ساعات الليل وأوقات الليل تكامو أو العبادة الناشئة في الليل عبادة هل كم كيسا رقم تيجا ناشئان كل ما ليل إردت قدر إيفمتو إرقاري داجل هي أشد وطئا ناشئة ليل سنت إرجبات وطئا جتشون الربا في قلبي ولي قلو التججة كيسا قبان نمتجا ولي قلو التججة قربا وقراء قلبي وامبرايان قيان تشويشة قطع وأقوى مقيلا جتشون وأصوب قولا جتشت الله سنت إر ججب إر سري لجتشون أكنا جتشون نما قيا إبادة قلورة كالكن إبادة قلوتو تقفى رياء سمع إر اللي فبودا نمن سنار قوي تسري أمبر رفتي ويتنمن سنار جين ربي كي تقو تشافكات إبادة قوتا جتشا كراثنا نلي إخلاصني ويتسن إر رجل جتشو شوبا نمت نهار غنيف نهار غنين كي سنجر في جتشو لتا قلبي في الرمني وان الرمني دبتو في الرمني قرأو في وان قلبي يدل تكتهو في اللي سنتو الرغاري جتشا قيان تشويشة قبا كنافو إن لك في النهار سبحا طويلا سيفيا إرغما كينا قيا كي ستي سبحا طويلا جتشون دلقا هدو سيف جرى جتشا دلقا هدو قبدا قيا كي ستشا سبحا جتشون كوني دلقا جتشا مام مانا نسا سبحين أسلتي تردد الدبي وهي تين اللي نجدان تقلب غرا غغلون اللي نجدان ما انا مال يچوره دلغا سجات نسيتو تير تو تو جراجا چاغيا كيس دلغا دنيا دا تديم تير كي بربادتو كوان اسي كيس دلغا ريغيان بكدي مني كيس سوا كتا كسبتني واكيس سوا جرا كتني غيان غيا مال غون جربن وجلن النهار معاشاً كجروك سديمني بربادتني كناف جيش إن لك في النهار سبحاً طويلاً جيشون قياك ستي سبحاً طويلاً أي تقلباً في مهامك غرقت قلينسة قدة سيفجيرة غرقت قلينسة إيرة سيفجيرة في مهامك وان هجمته جيشة وان هجاتيتيك ستي جيشة إن لك في النهار تصرفاً في أعمالك فتنشغل بها عن قراءة القرآن سنين قيا قرأوا قراتي قرآن الراجات نويتا جيشة فصل بالليل إيقا كثي هل كان صلاتك إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا كنافجة واذكر اسم ربك أما اللي ربك يادتوتي مكا إساتين إسا يادتو إسا ذكر جيشون ذكري قد جيشة ذكرين في اتفاد ما يكون مارو مجلا وان مقان ربيتين ذكرين قدام هندوم قرآن وان ذكرين قدام مارو ما تكي سفين جلا واذكر اسم ربك مقان ربيك يتي تذكر يجون مقان ربيك يتي يادتو تيسان ذكري قدي يجون عميد أجان كون أم كل ما عبادة وان تهيتو قدي يجو تكي سجر جلا واذكر الله بأنواع الذكر وان قوس ذكري تهمرا ربي في ذكر يجا وتبتل إليه قال ربي سنيد اتأججتي إخلاصا لله رب ما فجدش كل قلية اتأججتي توكل إركت إنسان لله قال ربي كيديد اتأج إركتوتي وان براتي تقلبين تررأوا رأججتي يجا وتبتل إليه قال ربي سنيد اتأججتي تبتيلا جئتم كني مصدر جراني تبتيلا اتين سجت امام سلا اصلي اكنت الدفو جران كثلاثي كن كني تبتلا كجدو كن تفعل كجدو كن تبتلا تبتلا جئت الدفو جران كن سلا تبتلا جئت الدفو ولكن اكنت الدفو كني تبتيلا جئت الدفو كون اللي نما مصدر ما تتفيد أمي جان مصدر ما تتفيد أمي كتين سجر ربي كتين تتججو مصدر كنون في دنيف مالي وتبتل إليه قال إساة تتججو نوهن غيا دبين مصدر كنان قجبه سوججو وانسا مصدر كنان قجبه سوججو أكو موكلم الله موسى تكليما ججون مصدر كن عاملة سن قجبه سججا رب المشرق والمغرب ربي نوتي تذكري قال إساتي تجئي تسين جنسون رب المشرق إني ربي بيات والمغرب تسير نات اللي لا إله إلا هو قبر ما نكان قبر ما تهتك كل ننجر إلا هو اسم طف ملي فاتخذه اسم سن تاسفتك وكيلا إركو جج اسم سن قف إركو تاسفت وان برا إركو تاسفتني اسم سن قف إركو تاسفت جج دوبا رب المشرق يجتون مفردة الليل فجرا رب المشرقين يجت الليل فجرا مشارق يجت الليل فجرا مرتنو كن الليل جنس ما تتفد أمي سني مرتنو كيسو مجرا يجتا سن مرتنو كيسو مجرا رب يجتون معنى نساء الخالق كمخلوق كنمر أومي المالك كمخلوق كنمر هن أورفته المدبر كأمور إثاني هندقر قلت جيتو كنافو ربي نسات أجيك إثثين جنسوني كسي أومي كسي هندور فاتو كأمريكي قرى قلت ساني جيتو رب المشرق والمغرب كبياسينسا كان اللي غنمني اللين دفع قلقل اللين دفع سينا في باتي مرتي أفتي إثان أرقم تيتو كنمر كأومي كنمر هندور فاتو جيتو ما أنا أنكيسيكا كوني أقيدا صحيحة قلبي إساك يستطي الله قد يتعابوا أكا أمتا تلك فمغبرينكم لا إله إلا هو يجونكم معنى شهداء لمانيتي لا إله إلا الله محمد رسول الله يجوت قبر ما نقان قبر ما تيسما لينجيرو أما سكايت إركتن الله كوانا ما قولوا يسما لينجيرو إسما قفت إسما قف إركو تاسفت جران إسا قفت إركت واصبر على ما يقولون وان امني اتت ارغم تي كافرا كنجدو كان اللي ارمتي اوبسي كسينجد انتهينا كقرآن انجد انتهينا كربي انجد انتهينا مررتو في يكا رسولا صلى الله عليه وسلم ويتكان ولسا جدانين شاعر جانين ويتكان كاهنا رايدو لجدانين رسول صلى الله عليه وسلم ويتكان مجنون جدانين مراتا جدانين قال لي رمتي وفسي جدا قرآن أن اللي أكو مسان شعري لجدانين أساطير الأولين أدو وردو رجدانين قال لي رمتي وفسي جدا ربين أكو مسان ربي تليك دبرني جارتي قبا علمك أبا جدانين تعالى الله عما يقولون ربي ورسان جدا كان هم دراه ألتهق الله كان مرا إردت أبس جدان أتي أبسط برباجسا أبسط ملين تاتو إرقاء أكاتي لابتون كانان أنبيون الآبتي خندي أبسان إرآني أبس جدش وهجرهم هجرا جميلا إسان اللي إيسي إرقور أودي إسان جدش أودي سبريدة جدشون إسان الرفقات دچو مانانا الرافقات والرافقات السبري دجتون خلو اللي بود انجر الرماغو رجتو مانا بريدة تهون وأكمر حجرا جميل تهون لا أذية فيه ولا عتاب كإسان ركسون كيس انجر أكمت أكنا جد انجداني كإسان ركسون كيس انجر كإسان آلتون كيس انجر جتو حجرا جميل جتون وإذا كان جنو غاف آيان نسي فيرا رفتريكو نجل قبجرا gafa yani sai fira dufte ithaban godin jeccun kun inna sakame jara ithaba godun azalle godun sane miti ajje su tudu he gafa yani sai fira dufte takana kun inna sakame jara opsi o inna sakama ka opsa inna sakamu ya opsi ba kuma rajira opsi wai talol tulle wai tatolalle farbaci sada opsi ba kame ga gaba wa sadi gaba ibadarratti obsuulee obsa maasiyarra lubbuu fi qabuulee obsa galtee namatti galteerratti obsuulee obsa jecha wayta kana kuni martinuu obsatti hajama kuni nasakam kuni bakkuma fi jira jecha duuba jaraan dhiisi jedheeni akkuma dhiifaman sanitti hafaa jarri sun jarri rabbittillee adaba dhabee quraanattillee adaba dhabee رسول التلي أدب الأبيسون أكانوا متهفاني لا كانت نفن وذرني والمكذبين أنا في ور آياتك يا في أنا اللي تجيب سيسا والابتدي في جنان وأنا سانقو دوغرتا أنا أنتقم منهم جتو نتو إرها لوبا يا نتو إرها قدوبا وذرني نتيس والمكذبين جتون واوي تنور جرين واو المعي جانين مع المكذبين جتا na fi warra ayata kiyya kijib siisa wali nudisi yecha maana walitti nudisi waana nisaan godu argita walitti nudisi yecha ulin naamati warra qananiin akkana isaan godhe san yecha warra qananii dhaasan warra qananii dhaasan warra qananii'anii quufanii akka gaarii uffatanii akka gaarii yaabbatanii akka gaarii nyaatanii akka dubbatan wallaalan san walitti nudisi jedhaan akka godhu garta wamahilhum isaaniif eegi jedhaan qaliilan waa xiqqoma isaaniif eegi jedhaan ammaa hayyamni dhufe daara isaan goota jechuudha takka takka ammoo ammaa waan fedhe itti buusi anuu isaan kana daaraa godhee si gammachiisa jecha osoo ati jirtu takka ati jiraatuillee baattu daaraa godhamni isaaniin hafu jecha akka aayata biraatitti yoo laale rabbiin duuba aayanni tuni bu'uu fi badri addaaniin turre jechuuillee warri dubbatan ni jiranii rabbiin badritti matootii isaanii na yumahilhum qalilan kajadeen kana rabbina chitti irraa baase jean matootiin isaanii eelatti guuramte duuba rabbiin kana qofaa miti jedha kana qofaa miti inna ladayna ankaalan wa jahiiman nu biratti jira jea ankaalan jechuun jiilchaa daangaa hin qabnetu nu biratti jira jecha أوثاقا شديدا جاء كتابنا يتفسروا هدى دانغان قبن جتشا هدى هدى نكسين جر ولا يوثق وثاقه أحد هدى أكا ربنا مهدوسا كان مهد انجر كان جتشا أنكال كان هدى ججبة تفسرا مانا أنكال كان جيلشا جتشا أصل الإنسان جيلشا وانما جيلش جتشا هدى سن إن لدينا أنكالا هدى أكان ججبة تنبير التجرة جيلشا أكان ججبة سنت نبرة تجرا وجحيما إبدا كان جبا تنبرة تجرا وطعاما نياتة تنبرة تجرا أما اللي ذا غصة كهداف أجاف جنما دبرون دندن نجتة ذا غصة نجتون كهد دبرون دندن حتى إساتي كلبون قد يلقين فيني أجا إساتي كلبون قد يلقين في نجتة كهذا قوم فا كهذا سليم فا ما ماما ورا إبدتي قب مكان الرايا أكان كلبون نمر راجا دين فون نجتة كأجا إساتي فنيانت فكليسون هندن دهم نجتة يشوي الوجوه كفولا نم أفصيل ويتنمت أفكاليسا كأكنا كنا كنا نبرت تجرى جانياتا نبرت تجرى ذا غصة جتون كحتى في أجعاف قنما دبر جتا وعذابا أليما عذاب أكال لا لسا تهتو مؤلما عذاب أكال لا لستو نبرت تجرى جاء يوم غاف كامي غافن عذابني أكسي جيرو جيل كان أكسي غاف كامي يوم ترجف الأرض والجبال غافا دچي في غارين اللي هرغفم تساني يچا كيف سربين سي هرغف دچي اللي هرغفم تي غار اللي هرغفم وكانت الجبال كثيبا مهيلا غارين ارانتن اكتي جديد ابد توداتن كاكدچين هن سچو ني ربين كيتتي غورتوني كثات كثيبا سرچ ولتي قباما مهيلا لافا جتا كميل كيس جلغتر يو رجت كقلن سفو دبر صحابه ام منصور ينقول يعني يو يتدو فجتا مر معنا كان وكانت الجبال كثيبا سر جولت قبما دجودا رملا متجمعا جتو كثيبا جتو سر جولت قبما مهيلا جتو رخوا لينا لافا جتا كميل كيس جلغتر كقلن سفو ويتكانا مارة ربنا كانت نظام دنيا كانا ويتديقو دكي اللي داكت دكان دكا إشي قدت سمي اللي داكت غارين اللي داكت غارين كون اللين كرة شقوفة تدي بيئي كرة شقوفة كوالقفة تساني متي مهيل انجتشون لافا بسوطاك اللين سيدا برسو جتش كون مرتي ور أمري ربي دي مقصدب توتا آية ربي كجب سيسي سنيف كنفاه دوب ربين ارغون نساء تكالما متي نبي محمد صلى الله عليه وسلم أمور أنبياتي ما تهيد أنبيوتاتي أنبيوتا أما دور اللي ارغي أمان استئرق من سن أنبيوتا سن كجب سيساني دارا قونجي تولي نوفي ما ليفي أكا أمني محمد كوني غرفمي أكا أمني صنداراته في داران ثاني سنيف نوهي ما ست مال جدا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم إثنيت إرجين جدا إنا أرسلنا إليكم يا أمة محمد نوتي إثنيت إرجين رسولا إرجاء إثنيت إرجين شاهدا عليكم إثنين رتي كرقابه جدا حالك إثنين رتي رقابه تهين قياك يا مادا كإثنين رتي حالا كهالا رقابه تهين اسم الرد غافا اسم كيس تجيرو تجانو ارقى اسم الرد رقابها كاما اللتونو بيكنقو ياك يا مادا كما ارسلنا الى فرعون رسولا اكما فرعون تي رسول ارقى ارقيني كما ارسلنا الى فرعون اتنبت ارقيني نبي محمد صلى الله عليه وسلم كاسم الرد رقابه أكو مغارة فرعون نتو إرقاء إرقيني يعني نتو إرقاء إرقاء نبي الله موسى إرقاء فعسى فرعون الرسول إرقاء ريفو نتجنسان الرسول جتشون كوني كان ريفو رسول جتشون لان دوبة ميتر يسان جتشون إرقاء إساتي إرقينسان دوبة فرعون نبيدي فأخذناه أخذا وبيلا أبا أكان ججبا دوبة إساك أبن جدا أكمتي إساك بربين فرعون في توت إسا بحرتي غور بشانتو اسان ناتي كما موسى في ور موسى كسلاين ويتكال الله تلقاه كيف تبياني دبران دوبا فرعون في ور فرعون كججب في انجد وكان ربي اسان دار لغا سنتي بشان اسان ناتي يجا دوبا ما يجوه نوهي مريكنا إرغان أكما موسان إرغا بنبي محمد اللي إسنبت إرغا ميرغا إسنرتي تهو ناف ور موسى إتي إرغي نسون didanit kiyirti sani firawna fitutti sa wan isin ta te dagetani mi jecha wan tutti sun ta te dagetani mi akkatti bishan isanya te dagetani mi yo ka san dagetan tahe isinille akka musiban akkasi halakni akkasi isinin dakkamni maali fi wan sabab nisan dakkabe fa asafirawnu rasul فرعون في توت إسان لي رسول سن دي ديس وبسنين بشان سن إسان ياتي أبين سجبان سواني ترقم يفتنين إسن اللي أبين سجبان أكسي أكا إسن اكتن أرقبن غرفة ما جيتشا سن الرا غرفة فرد جيتشا هكذا لنما نما براتين غرفة مي فكيف تتكون أكمت عذاب ربين إسني في كرفة سن إيقاتو دان ديتن إن كفرتم يو إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا إن كفرتم يو أرانتنا الدنيا تنتي كفرتان أكملت إدغتوف أكملت جلابه رافتتان تتكون أجون أكملت أعيان قولتان أكملت أفرى أيضا جيجومي أكملت جلابه دنديتان مال فكيف تمنعون أنفسكم وتقوها ججا أكملت لبوت سنتنا أوقتاني لبوت سنتنا جلابا سودان ديتان عذاب ربي نسيني في كرفة كدبة ميتان أخذ وبيل كان أبا ججب ربي اسم كامنا أكبر في الأونا أبن فجر كان أنكالا جحيما أنكالا وجحيما تنبرت جرك ربي جر عذابا أليما تنبرت جرك ربي جر كان أكمت لبوت سن جلابا سوفتيتان إن كفرتم يو أرانتنا كفرتان yo wallal sanjecha yo ma yajalul dana shiba guya ilman titikka hunda arre su sanjecha ilman titikka marwar arre ta ti sayo ka kafar tanta tan yo ka wallal tanta tan akkamit tilubute samba su demtan hinan jawje tu yo lubute samba san ar yawman shadidan tawilan yashibu ra'su al awlad al sighar min shiddati hawlihi wa tulihi yarinna isati frakko isairra خمتان إجولة دائما الراويجة ركوا جيا سنير ما لفينا من ركوني وترجمته أرد الدنيا متنا كيف ستو مصيبان هدويو اتقال تيوصل فانا مرويت إنقال كنا مقري يو إلمي إني جالتو تبقى هو ور إني جالتو الرادو إيه دان قامل أثر سن إسميد دلومي أرين الرانقال قلوني مجرى الدنيا كيف ستو حتى يو ركونا ما ترجمته ركون كيامادا وان هم فكاني مثال الالام اكا دنيا تبتي مجان دائمني نرعو مجان دائمني نرعو دوب ركون دانگا ترو ارى جبين ركو قيا قياما ارى قيام قيا جولي تتكوه اريب رو يجا كوني ركو نسا ركو دانگا قبن يجو ملس السماء منفطر به سمين تؤتوا دا به جتشون كن أي بسبب ذلك اليوم بسبب حول ذلك اليوم جتش سبب ركوب يا سنيتين تؤتوا دا منفطرة جتشو ما دا به ويتجنان سمينتني مؤنث حقيقي وان انتهيني تذكيرا في تانيت اللين بقى جتشو لا في جرى كتابا تقامو ذم فطار صاحب الدو انسا جتتي فكروا لين جرا ولكنه ظاهرا كان كلمه ديفته وما دام انه يجوز في تذكير والتانيس تذكيرا مذكر قد وفي مؤنث قد ولني متى جاء كان في الحديث ركو غيا سبب ركو غيا سنيتين سميلن اوتيكا غيا غيا دنيا ادان ديغم تجيجا غيا ربين دلني وهند نظام الدنيا كان كل جيره ربين جاء كان وعده مفعولا بل لم ربي سنيد لغمات هيجو وان حفق ابو ميت هيجو بكتيه فنقف لا اله هنا فانسينا كانت وان حفو ميت روح ما فجرا كن مرتي صداك سادا وان ربي كان مرن تهمو ها اسرت توبا نوف ها اسرت غرسا ديب نوف إن هذه تذكرة أكيمتني ها سوى مكوني تذكرة أي موعدة المشتملة على بيان ما في يوم القيامة من هول وشدة أكيمتني ها سوى مكوني تذكرة جتون قرص يادت شيسة akka isin yaadattanii gorfamtaniif. فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا نمني فدي كرى ربي اساتي كرى تولفتو نمني فدي نتولفتا كاجي تادبي نمني كرى ربي وفيتي كاجيلو فدي نكاجيلا كاغور سكن الراغور سمير كاجيلا كاسيلا تنديدي غويا مسا ولت رفا غويا غويا سيناج يوم التغابن غويا دغا دغا من ساج وان كانت هي abban tawbati atirati tawbati ka tawbatu dide walati rufna jacha faman sha'at ittikhadha tariqi musilin ila rabbi ittakhadahu namni kara rabbi isatit isage sutul fatu fede kara rabbi isatit isage susanne tulfatani barata namni godati insa isan barbanne nadaman guyya qiyama da ittiru hudaf demte chu nadaman guyya qiyama ittiru hudaf demti waran da murabbinun tasin دوما جرى ايات دوما تنرتي ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل عين ريفوت اكينكم الليل الا قليلا جتو رتي عين اسيت لا فيتين سيتدو في رخصان تدو في تكاونت كين تدو في جنسون ايات انا ان ربك ربي انك يا ارجما كين يعلمني بك جاء انك تقوم اتني دابتك ادنى من ثلثي الليل هر كلمه هر كني ارتقى دابتا نبي كجران هر كلمه هل كني ارتقى دابتا جچو نبي كا هر كلمه دابت جچو كيل نبي كچا هر كلمه هل كني ارتقى دابتا جچو ادنى جچو اي اقل جچا يعلم انك تصلي اقل من ثلثي الليل تاره غافين هر كلمه هل كني ارتقار دابتاني بيكا ونصفه غافي والقتيساد بدججو لربي ني بيكا وثلثه غافين هر كصدفه اسان غافين هر كصدفه هل كني دابتججو لربي ني بيكا جلا وطائفه من الذين معك هيني تقول ورسي وججير مؤمن توت الراسي ولين تابتا جتشو سن اللي ربي نبيك جران دوبا بيكت ركينا اللي سيني بيكت سيني لا في سيجون ويمفته والله يقدر الليل والنهار ربي اسمته هاقا قد هلكني في قيان لي هلكن هقانا قيان هقانا رب ما تقوشتو بيكا سينا الدام بيكون دان ديتان ثلثني ذني حقنا جتشا ضبطي قوتني أكرانتنا واهدوك يستطينا مني وان أدأداتين نعمة أدأداتك ربي إنما قلت إكا ساعتي إكا جوالا وان أدأداتين ساعتي نام بيكا كان ويتسولني بيكاني ننجلت اجتهاد ما وان نمن اجتهاد قلت مالي كان جتشا عالم أن لن تحسوه إساسا أكست بيتني حقنا جتني اما ثلثا دابته اما نصف دابته اما ثلثان دابته جچو كنا ببقي غوتنين بيتن جچو لربين بيخيت فتاب عليكم اسن الرت توبا دي بيجچون تاب جچون كن اصلي رجع جچو دا بركي اسن تي غدو سن الرا غر تخفيف هذه اسن دي بي اسن تي جبسو سن الرا غر رخصه اسن يقول ودي اسن دي بي في ترك القيام تابتين تريسو كي ستججا فتاب عليكم بالتخفيف والترخيص في ترك القيام اسمي تلافزي رخصة اسمي قد اسمي لالت تابتين سسن اسمي فتيسي فقرأوا ما تيسر من القرآن فقرأوا اي سلوا صلاتك ما تيسر من القرآن صلاة الراحة قم اسمي لا في صلاتا صلاه الرغم من الهه صلاه فقرؤوا يجونكوني فصلوا ما تيسر لكم يجو وان سن بلا صلاه يجا والصلاه تسمى قرانا كما في قوله تعالى وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا قران الفجر يجون صلاه الفجر يجا قران صلاه الرت تبتمون نجرا قرآن جزء من اجزاء الصلاه اكرم وكلامي ري قران كرام الله تعالى فيان تو اقل شيء وان كيفت كراني ما دي اقل وان فنتاني فاتحه فاتحان قران دوب جزء اطلق الجزء واراد الكل جزء الرتي جديديسيت مراني كل تتفدامي كان فوق قراتين جزء من الصلاه يغتاته جزء كان الرتي جديديسيت معنى نسامو كل ما جاء بكبرات تلي صلاهني قراني صلاه تجدود ان فسرمون نجركوا وقران الفجر يجتوسن واذا كان مره فقرأوا ما تيسر من القرآن أما أنت نهما إسني لا في صلاة الرا صلاة يجوك خلما تر ججبا معنى شاكي ست طيب أكي كوني سلا أمت قفر را بوسي مو رسول الرا ليني بوسي ور غريل لچر را يو بوسي ججو تجرا صحيح نمال جنة دبر ريف حق رسولا كيستي وطرين واجب جدتو أكثر علماء كفجران جنة أكثر علماء رسول حق رسولا كيستي واجب حق أمتا كيستي نسخم تجان حق رسولا كيستي ومن نسخم هو جرى أفتي نجرى جانكون اللين رسول صلاة متان نفن فقرأوا ما تيسر ما تيسر صلاة نفن وارفوا لكويسان الركير نسان sadarkaa sadiitti irra keenne sadarkaan sadihi sulusa dhaabatu nisfi dhaabatu sulusaana dhaabatu ammaan tana sulusallee jennee dirqamaan sirratti hin goonu sulusa jechuu nisfii fi sulusaanallee dirqama sirratti hin goonu haguma dandeette dhaabadhu jecha dhaabatiinsi hafan qabu dhaabatiinsi hafan qabu yaanii haqa rasuulaa keessatti jechaadha qowli warri واجب جدو أسدت وان رسول الرالا فهمي تعيين دوران حقنا دابت وجدتو سلالة لمي رسول الله رسول الله حقو ما فرد دابت حق فرد دابتو كان كيستي تيفيرة جرا حق سن الله دابتو سنقد الله دابتو إمتا دوران أمو غافة سننفور من ثلث أقل وانين دابتو قبو ثلث أقل يو دابتو انت وجدتو كن الرسول صلى الله عليه وسلم دابت إنسا تنافني مالي جيجا كأكثر علماء إراتي ديما أكنا ونصفه جيجون كن أكا قراتي تيرنا كنتي أدنا جيجو تنراتي أتفهم جيان أدنا جيجو راتي أتفهم إن ربك يعلم أنك تقوم أتني دابت تابيك أدنا أي أقل إراتيك دابت تابيك ونصفه والقطة دابت تابيك وثلثه ثلثة الكني دابت تابيك جيشا سنرت أتفه جدان وطائفة ججوكنا ما للرت أتفهو جدان انتبهوا وطائفة ججوكنا دمير تقوم ججوسا كيس جرسان الرت أتفه إن ربك يعلم رب كن بك أنك تقوم كان كيف تمال تجرى أنت تجرى أنت أتنت أبدت وطائفة من الذين معك يتوك بمير كنا كيف ستي فاصلة ملينته أسكن أنت وزوجك الجنة يتوك كيف ستي أنت أنكني جدوسين بمير فصلتي يعني دمير أكنا كان كيس ستي دمير فصليتي يو أدام به مالين تهو أرهو أنتان سنين روحو تقوم أنت جتشو ننجرو أكمتي تهيو جدن دمير فصليك أفامتي كالعالمو فاصل برال لئمتها فاصل أرقمي إيه فاصل أرقمي فاصل أدنى الرقاتين من ثلثة الليل ونسو ثلثة وجهن كمرتي فاصل جدو جدن كنافو ابن مالك مال جدا وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما أو فاصل ما الرمال كم تهري أو فاصل ما يتوخان تكا فاصل متهنها ته ضمير رفع متصل الرتي وانبرا كمت أنسيس أطفق وتتهي فافصل بالضمير المنفصل ضمير منفصل عن الدامباسي أك أنت يعني ادخلوا اسكن دجوا سان كيسة تقونوا خان يو سان انتهينو او فاسل ما تكا فاسل ما تهين الدام باس جيدا الرمال ترقمي ريا ستي فاسل ما جيتشو خانتو اتي ارقمي جيتشا هنا سكنا فكاتا مالف ربين لا فيه تيسير يكون تكاهو رقصان كم مالف رفه ويتجد أمو هذا واسده نوفي ما ستي رقصان كنوار ربين رالا فيه ثلاثة كان كيف ستي كدران هركة صدفة تكاهو والكتة تكار كلمة عبادة جري كنواني لا فيه قال من سيكون منكم مرضى ربين بيكيتي سني كان راني تهججو مرضى ببامان كيسن الرادي بموت جرا قال كان دابتو ببيتني في اندان ديني وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله كبرا أمو كبرا تلي جرا يضربون في الأرض كدتشي كيسا ديمان جتشا كدتشي كيسا يعان يبتغون من فضل الله رزق ربي راك وربادة ورى دلدالا تكاوى دلقتا كدتشي كيسا يعان تجرا سفرة إمالا ديماني جتشا كسنيف جتشا هل كان دابتون دن ديني نمكرا ديمو وآخرون يقاتلون في سبيل الله كبرات تجرى مسكا كرا ربي كيسا في لولان جتا كن اللي لولا سنيف هل كان سنكاسي تدابتون دن دين ربي كان لاليت اسن الرا كدبامي سنيف دات دبول ليني جرا كإمالا ديمي سنيف دات دبول ليني جرا كالولا بهي سنيف دات دبول ليني جرا سنيف جتشا رخصا كان اسنيف قدي فقرأوا ما تيسر منه إسن صلاة هل كان سنرى هما إسن لا فجدا وأن إسن لا فجدا كان تأكيدا كنا أما كدراتيف تأكيدا أما اللي إيقا رخصة كان دبت اللي سبب رخصة دبت جنان اللي دي بيسي ما تيسر عنكم ما تيسر عنكم أن جدا كان تريسول هاقو مدن ديتن صلاة هاقو مدن ديتن اتقراء كراتي اللي هاقو مدن ديتن نمتك فاتحة مليون براندن دينيو هاقو مدن دهوتو أغسي قسم برتي وقل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق ان دن دهو حق مدن دوتو هاجس اذا فقرأوا ما تيسر من القران تحديد ننجرو جتا كتابا غريم شرحون حددوا نجرا اكم ايتا كانت ايسوتو بريدا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه صلاه دا با زكاه لك ندا صلاه دا بون اركان اي سيغو تني شرط اي سيغو تني وامرغو تني اكثت دا بودا صلاه زكاة اللي كنادا وان زكاة الرابه كند اسي وان دلدالة تهينا كهوري تهينا كهولاري تهينا وان رب زكاة الراكن جرئر اللي كنادا واقيم الصلاة جيجو كانتنا السكي متامانو والرجل اللي بود اقيم الصلاة رفو كان لالنيت اكا مريفو جنتي واجب ما نمت الران السخم تمالي ترسولا امهف تيججا وأقرضوا الله قرضا حسنا أما تربي في لقاء غاري لك إيسا جتشون تا سنة اللي تقفق أو في قدو هقو مدن دي تنكنات أجتشا إيغا صلاة وزكاة دبتي بودا إبادة برالي تكالما متي تزالة قنسان اللي دلق أجتشا حتى إذا كن جتشو إبادة رتنا مخاسو وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وعظم أجرا وما تقدموا لأنفسكم واللبوت السنيف دبر ستن دنيا تنكيستي خمتي هاتو من خير أي خير طلت متاتي هاتاتو هاتكاتو هابدتو فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى مثقال ذرة اللي تاتي هاقمتي اللي تاتو خيري أرقو مافتا لبوت السنيف خيري الراوان دبر ستن تجدوه إسي سنقرتا عند الله ربي برتي هو خيرا اسيسا تلتو توتي اركتا خيرا جتشو لما تاكوني مفعولة لما تاتي تجدو خنا تجدو وفايلة خون دراكوني مفعولة أولاتي خيرا مفعولة لما تاتي هو أنكم ضمير فصليتي توكيدا في جدو سينة جان هو أنكم توكيدا في جدو سينة إن وان كنتا خير الرا وان كنتا تجدوه عند الله خيرا كوان جتوه ربي درتك اعلى متهور ارغتا هو خيرا جتون هو ان كن اسم كنتا ثاني اساسا خير متهور ارغتا جتون هو ان كن ضمير فصل يعني اكنت تخريج غروتو ار اولى جان اكا وري بصريوتا تخريج غدان واعظم اجرا غير من ذات الله سنت ار غدا دجان ربي برتي اجرت الله سنت ار غدا دا كنت ربي يجا لبوت سنيف دبر ساجچا واستغفر الله ارارم ربك سنير بربادا يوم هل كان اللي بجال ارارم قدسا ان الله غفور رحيم ربنا كان ارارم هذا نما ارارم سر برباد رحيم غبروت ايسا هندما هو رحمتا قد ارى يا ربي كان هو وان دندهن عبادة ارى تواجبا اللي تسنى اللي وان غر دنياتي كنتن اللي اقوداتي قدو اللي كنتو خير وان تهوندا دلغتو ارارم رب الربربادنسا قدسو اتو برباكيسا نصري ومراتم سوا هنداتو اكنتي عباده هغنغيتو عباده اد غس اد كانان دابت ملين ارغمتو اكنتي ربي كيسنيف ثم ربي لين اسنيف ثم ساجتا ان تنصر الله ينصركم ربي ينصر سوني وان تفصيل إسيدة أكنت شريعة كيساتي دبتا من كان دلقا أكنت ربي كيسانيف تمسا ربي لين سينيف تمسا جدا ورى ربي فتمسا حق إساتي ندابتي حق قبروت إساتي نلي أكين ندابت داجلت ندابتي تمسا لي أرغط ربي نها تاسسو ورى أرارم سر بربادي أرارم أرغط ربي نها قدو وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.